بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm. رسول الله

God.

الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ لا صدق الله العظيم.